بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتاب الجهاد: باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وأمس قلنا في حديث: لا سبق إلا في خف أو في خف أو حافر. قلنا عند التخريج في عند النسائي، وكذلك عند ابن ماجه، وعند ابي داود ايضا: زياده او سهم او سهم لا سبق الا في خف او حافر. المسابقه لا ينبغي ان يكون، لانه يكون لهوا، الا في خف او حافر، اي يكون في البعير او خف او الحافر الذي يكون يعني الخيل وكذلك البغال، وإذا كان يستعمل في الجهاد. كذلك في السهم أيضا، في رماية السهم. وكان الأئمة رحمة الله عليهم والصحابة والأئمة كانوا، حتى الشافعي رحمه الله إلى زمنه، كان يتدرب على السهم وكان يضرب 6 في 6، فيكون على كل حال هذه كلها من مواضع المسابقة. ثم في هذا الزمان إذا كان الناس يعني يشتركون في آلات حديثة، فيكون فيها الله، وقد جاء في تفاصيل قول العلماء بالنسبة للغنيمة، إذا كان هم يعني عدة أو عدد كلها من قبل الدولة وهم يأخذون رواتب الغنيمة، فان تكون هذه مسائل على كل حال إذا جاء الجهاد فيحتاج أن ينظر فيها. نعم، وخاصة إذا كان العدو، وخاصة الله المستعان في أي وقت على كل حال إذا غلب العدو، فالظاهر يكون مال المأخوذ من الدولة من العدو يكون للدولة وبيت مال المسلمين. ثم قال: باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال: حدثنا أحمد بن سنان الثقة، وأبو عمر، وهو حفص ابن عمر الربالي ثقة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، أنا مالك بن أنس النافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، مخافة أن يناله العدو. جاءت هذه الرواية عند البخاري وغيره بدون ذكر مخافة، وجاء عند مسلم وغيره مثل ما جاء عند ابن ماجه. فيكون لماذا نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؟ والمصحف لا شك في أنه القرآن المقصود منها المكتوب جزءا أو كلا من القرآن الكريم، في أي شيء من الأشياء التي كانوا يكتبونها في تلك الأيام. وهذا دل على أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، دل على أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا القرآن كان مجموعا بين الدفتين جزئيا أو كليا. فلكن الذي جاء في ترتيب، وكذلك ترتيب السور والآيات وغيرها، هي كلها لا شك أنها توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الناس كان عندهم قلة من مواد الكتابة، وربما يكون على الأحجار وأشياء. ثم بعد ذلك يعني الترتيب لم يكن موجودا، ثم قام أبو بكر وكذلك عثمان رضي الله عنه ما قام من كتابة المصحف وترتيبه، أي ترتيبه وكتابة خاصة بطريق خاص وبكتابات خاصة، بحيث أن تقرأ الكلمة واحدة مثلا في سورتين. على حاصل على كل حال، يعني نهى أن يصرف رب القرآن إلى أرض العدو، وماذا يفعل إذا كان المسلم غائبا غائبا شهرا كاملا في الغزوة؟ فهل يغيب عن القرآن؟ الذي يحفظ إرادة، هناك كانوا يحفظون الحمد لله، وبعضهم كان قليل أو لم يكن يحفظ كله، فما الذي يحفظ يراجع ما الذي لا يحفظ، والذي وكذلك قد يحفظ، هذا كله ممكن، ولا يقال إنه تعطيل لقراءة الكتاب أو لقراءة كتاب الله تبارك وتعالى وعدم قراءته مطلقا، لا يكون، الذي يحفظه يراجعه. وإذا كان يريد أن يحفظ أكثر من هذا فهناك في الجيش من يكون حفظ كله، ولو لم يكن المصحف أو المكتوب عندهم موجود. فالمقصود حاصل، لكن المفسدة التي كان يخاف منه أنه إذا ناله العدو، إذا ناله العدو، وفيه أيضا مخاف أنه قد يكون المسلمون قد يكونوا غلبوا إذا قدر الله تبارك وتعالى، أو انسحبوا وتركوا نسوا المصحف، فيكون كله يكون مظنة أن يناله العدو، فربما يهينه يشقه يحرقه، وهكذا يفعلون كما هو معروف في كل زمان. وهذا يدل على أن العدو فطرتهم أو عداوة فطرتها واحدة للإسلام من قديم الزمان. والآن في هذا الزمان رأيتم أن هناك في بعض البلاد أمام الناس على رؤوس الأشهاد يشق المصحف ويدوسه بقدمه، ويخرج بعض المسلمين يهجم عليه أيضا. فالحاصل أن هذا حاصل، وإذا كان الإنسان يخاف من هذا النوع فلا يأخذ المصحف في أرض العدو. وأما إذا كانوا هم في أقلية في أرض الكفار، وهم لا شك في أنهم يعيشون هناك، فماذا يفعلون الآن في بلاد الكفر؟ وهناك على كل حال التي تكون إذا كان هناك أمن بين المسلمين وبين الكفار، ولا يكون عليهم هجوما من قبل الأعداء، فلا بأس أنه يأخذوه ويحافظ عليه، لا شك فيه. لكنه مثل الهند مثلا، الآن تعرفون أن العادة على كل حال على قدم وساق، لكن لا يعطل قراءة القرآن، ويبقى إن شاء الله يعني يحافظ عليه من قدر على الأقل يعني من المسلمين على قدر ما يمكن ما يمكن. فإذا فرضنا أنهم اضطروا أن يخرجوا من القرية، فيجب أن يأخذوا القرآن من أول أمتعتهم التي يأخذونها مخافة ألا يناله العدو. لكن لا يقال إنه ما دامهم في الاستنفار دائما وتحت الكفار فلا يتبع القرآن، ولا أن يضع عليه يقرأ عليه الإنسان، خاصة العجم لا يفهمون العربية، فلا بد أن يكون عندهم القرآن وما هو التراجم وغيرها. فالحاصل أنه يجب أن يحافظه، ولا يقال أنه لا يجوز أن يتبع ولا أن ينشر ولا أن يعمم في بلاد الكفر التي فيها أقلية مسلمة. نعم، بل تكون معهم المصاحف والقرآن، وإذا اضطروا من الخروج إلى الخروج فيأخذون من جملة أمثالهم التي مثل ما يهربون بأرواحهم أنفسهم، يأخذون المصحف معهم. ثم قال حدثنا محمد بن رمح أنه قال أنبأنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. إلى أرض العدو يسافر هنا، أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، هل نقول أنه العدو بيننا وبينه معاهدة؟ فالذي يظهر أنه ليس يعني يمنى في مثل هذا، لكن ما ذلك يكون مخافة إذا كان إذا للتجارة يسافر وليس للغزوة وغيرها، لكنه إذا كان يسافر مطلقا فيكون مخافة أن ينال العدو واقع، خاصة وبال يعني هم يخفون العداوة ولو كانوا تحت الذمة ولو كانوا معاهدين. فالسفر مع القرآن هناك يدخل فيه النهي إلا إذا كان يؤمن، بحيث لا يأخذون لا يعني يحصلون عليه، لأنه ربما يسرق الإنسان من العدو خفية هذا القرآن. فالمخافة واقعة، مخافة واقعة، فيدخل فيه عند الغزوة وكذلك عند السفر حتى للتجارة في أرض العدو إذا كان بيننا وبينهم معاهدة ولا عهد، فيكون النهي ثابت وشامل إلا إذا أمن. فالله أعلم. باب قسمة الخمسي. الخمس هو مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى. فهنا الخمس المقصود هو هذا، كيف يقسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكه، هو يقسمه على يعني القربى وغيره، ويخرج لنفسه قدر حاجته ولأهله. نعم. باب قسمة الخمس. قال: حدثنا يونس بن عبد العالى، هو المصري الثقة، قال: حدثنا أيوب بن سويد، هو الرملي الحميري، صدوق يخطي في بعض الروايات، عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سيد المسيب أن جبير بن مطعم أخبره أنه جاء هو عثمان بن عفان، جاء هو عثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من خمس خيبر لبني هاشم وبني المطلب. يعني وقعت الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم من خمس خيبر يكون قسم في بني هاشم وبني المطلب، ولم يقسم لعثمان أو لنوفل وعبد الشمس الذين ينتسبان إليهما، فلماذا وهم من كلهم من أبناء عبد مناف يكلمانه؟ أن جبير بن مطعم أخبره أنه جاء هو وعثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من خمس خيبر لبني هاشم وبني المطلب، فقال: قسمت لإخواننا بني هاشم وبني المطلب، وقرابتنا واحدة، وقرابتنا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قرى بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا، إنما قرى بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا. يعني كأنه فرق بين بني هاشم وبني المطلب وبين بني عبد الشمس وبين بني نوفل، لأن كل هؤلاء بني المطلب والحاشم ومطلب وعبد الشمس ونوفل كلهم أبناء عبد مناف، فيكونون كلهم في القرابة سواء. على هذه الحجة راجع جبير بن مطعم وهو من بني نوفل، وعثمان بن عفان رضي الله عنه من عبد الشمس، راجع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعطيتهم وتركتنا ونحن كلنا متفرعين من أبي جد واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى بني هاشم من المطلب شيئا واحدا. هذا تفسيره فيما جاء في روايات أخرى مما روى ابن إسحاق وغيره، أنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا وبنو المطلب شيء واحد، لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن شيء واحد. هكذا جاء فيه، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وتفصيله إذا كان رأينا، يعني في الحقيقة طلبه كان عبد الشمس ونوفل ومطلب وحاشم كله بنو عبد مناف، وكونهم شيئا واحدا حجتهم واضحة في هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد بذلك الحلف الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم، الحلف الذي كان بين بني هاشم وبين المطلب في الجاهلية. ولما تحالفت قريش وكتبوا كتابة المقاطعة، وهذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم في بني في الـ في الـ شبه بني يعني شبه أبي طالب، فتحالفت على بني هاشم وبني المطلب وقريش ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه حين دعاهم إلى الإسلام. فيكون في الحقيقة فانحاز مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب بنو المطلب وبنو هاشم وبنو نوفل وبنو عبد الشمس لم يناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فألا هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التناصر كان حاصل بين بني المطلب وبني هاشم دون بني نوفل وبني عبد الشمس، ولذلك نحن بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ولهم الحق. فهذا الحديث ذكر ابن حجر أن الحديث حجة للشافعي أن سهم ذوي القربى لبني هاشم المطلب نعم دون بقية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، فيكون لبني هاشم المطلب خاصة. والآية لا شك أنها عامة، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. وفي القرابة عثمان أو كذلك جبير بن مطعم أو أولاد عبد الشمس وأولاد نوفل كلهم من مثل بني هاشم وبني المطلب. فالآية عامة، فيقال إن الآية مخصصة بالسنة، مخصصة بالسنة، فلعل هي القرابة مع النصرة. هذا مما علله الشافعية قول الشافعي رحمه الله أن العيل أن كونهما واحد أو كون النبي صلى الله عليه وسلم أو كون بني هاشم المطلب واحدا لأجل المناصرة التي حصلت في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استحق بنو هاشم وبن المطلب ولم يستحق بنو نوفل وبنو عبد الشمس. أن جبير بن مطعم أخبره أنه جاء هو وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه بما قسم من خمس خيبر لبني هاشم بن المطلب، فقال قسمت لإخواننا بني هاشم بن المطلب وقرابتنا واحدة. قرابتنا واحدة فهمنا على أنهم كلهم بني عبد مناف، فيكون قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم واضحا. وهو في رواية البخاري أيضا قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني هاشم بن المطلب ولم يقسم لبني عبد الشمس وبني نوفل شيئا. نعم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب قرابتنا معهم أو سبب استحقاقهم الغنيمة مناصرتهم لنا في الجاهلية وحب الجاهلية، وجاء الإسلام لكن الإسلام كان مظلوما وكان محروم الحق وكان مستضعفا، فقال لم نفترق ولم نفترق الجاهلية وراء إسلام، إنما نحن في رواية ابن إسحاق إنما نحن وبنو هاشم بن مطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك انتهى إلى هنا كتاب الجهاد. أي نعم، كتاب الجهاد انتهى، وبقي الآن ندخل في كتابه الحج. وهنا كان جاء في البال شيء، فنقول ان هناك ناسا وشباب ويقولون باسم الجهاد ويرفعون اسم الجهاد ويتكلمون بالجهاد وكذا، ولا شك ان الجهاد لابد ان يكون تحت ولي الامر وبامر ولي الامر، واهل الحل والعقد هم الذين ينظرون أو يرون أنهم في موضع القتال مع العدو وليسوا في هذا الموضع. فالجهاد حتى لو كان واجبا فهو فرض كفاية إلا إذا استنفر الإمام، كما هو معروف، كما قال الله تعالى وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فباسم الجهاد لا شك فيه أن الأعداء ترتعد فرائسهم، والآن هم بأنفسهم، نريد أن نقول الكلمة الذي هو موجود ليس إلا تنبيها لأنفسنا أن نعرف أن هؤلاء باسم الجهاد يهيئون ناسا مثل داعش وغيرهم، والله المستعان، يشوهون سمعة الإسلام والمسلمين ويريدون ضرب المسلمين بالمسلمين. نعم، والله المستعان. وهناك الصلاة والزكاة والحج والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على كل حال من الواجبات أيضا، خاصة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعني دعوة التوحيد التي هي الآن في كثير من البلدان محظومة الحق في الحقيقة. فإذا كان الجهاد لم يوجد في المسلمين بشروطه، فوجب على المسلمين أداء الواجبات الأخرى، وخاصة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما سببان لإقامة الدين في الناس. وما دام هو واجب على كل فرد من الأفراد الذين عرفوا أن هذا شخص واعد، عرف أن هذا معروف وهذا منكر، فيجب عليه أن على درجات الإنكار المنكر ينكر المنكر ويأمر بالمعروف. فهذا جهاد كبير لا شك فيه، هذا أيضا جهاد. قال الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. في سورة الفرقان قال الله تعالى، فسره ابن عباس قال: جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. فيجب على المسلم أن يحيي علم القرآن والسنة في قوم في أقوام لا يعرفون القرآن والسنة، وخاصة من العجم، فهذا من أجل ما يكون من الأعمال الجهادية، وتعليم الصبيان ونشر العلم عامة من أوجب الواجبات لا شك فيه. فينبغي للمسلم أن يسعى، إن كان هو يربي في نفسه من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالجهاد فمات على شرة من النفاق، ويربي في نفسه فكرة الجهاد، كأنه يوطن نفسه إذا قام على الجهاد فيكون أول قائم في هذا إن شاء الله. لكن وراءه أعمال أخرى يجب عليه أن يؤدي بنفسه، ثم يأمر الآخرين بهذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكذلك خاصة يعلم الناس التوحيد ويدر ويهيئ، وخاصة في بلاد اللي فيها المسلم أقلية، نفكر دائما في الهند مثلا، كذلك في بورما وغيرها، أنه يجب على الإنسان أن يكون يعلم الناس. هذا أكبر جهاد في الحقيقة، ويفتح المدارس، وإن لم يكن في المساجد، ليس مدارس ضروري أن تكون عمارة خاصة وكذا، وفي المساجد في أوقات خاصة يدرس الناس عامة ويعلمهم دين الله. فنشر العلم، قال ابن عبد البر في التمهيد، وجدت نص في هذا، يعني التمهيد جيد، قال ابن عبد البر في النص: إن عبد الله العمري العابد كتب إليه مالك يحثه على الانفراد والعمل، قال: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الجهاد. فنشر العلم، هذا مما نقل عن مالك رحمه الله، نعم، قال: فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه. هذا قول مالك منقول وهو في التمهيد الجزء السابع، كذلك 185، كذلك نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الثامن صفحة 114. فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن أن ما أنا عليه بدون ما أنت فيه، فأرجو أن يكون كلانا على خير وبركة. فإذا إذا لم يقدر أحد على الجهاد بالسيف والسنان كما في هذا الزمان، فليأمر بالمعروف، وخاصة إثبات الحق إذا كان أتاه الله العلم، فيرد على المبطل والباطل والمبتدع لأن الدنيا حوله تعج بالبدع والمخالفات الشرعية لا شك فيها. وأما ما يقول الناس في هذا الزمان سبحان الله، وخاصة الذين يسمون حركيين، يقولون ويسول لهم الشيطان، يقولون لا يجوز الرد على المنتسبين للقبلة. هذا قول منقول لبعضهم سبحان الله، أو من بعضهم، لا يجوز الرد على المنتسبين على القبلة حين تسلط الكفار، ونحن الآن في معركة مع الكفار، فلا بد أن نبدأ بالعدو الخارجي قبل أن نرد على المخطئ الداخلي من أهل الإسلام. ويستدلون سبحان الله، ويستدلون يقولون إن شيخ الإسلام ابن تيمية خرج مع الأشاعرة مع المعتزلة ومع غيرهم في قتال الكفار، وينبغي أن نقف صفا واحدا ضد الكفار، وندى الناس والذين أي نعم ندى عامة الناس الذين هم من المسلمين الرد عليهم. والذي تولى كبره يقول يعني على كل حال تعرفون من الذين يتولون نشر هذه الأفكار وغيرها. فنقول سبحان الله إن الإمام ابن تيمية رحمه الله هل كان متنازلا عن الرد على الأشعرية في وقت ما كان قد تعاون للقتال مع الأشاعرة ضد التتار وغيرها؟ لا، كان دائما ينكر على هذه القواعد الباطلة مع هذا كله. ثم إن دعوة التوحيد من أهم ما يكون في الحقيقة التي ينكره هؤلاء، وخاصة المنتسبين إلى الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية الهندية. هؤلاء هم يعني هذا فكرهم وهذا قولهم بكل صراحة. ونقول على كل حال فكروا أن نوح عليه السلام 950 سنة دعا إلى التوحيد، وهم أهله كانوا ينكرون. فأنتم إذا كنتم تنكرون فأنتم تنكرون الحق الذي كان يقوم به الأنبياء والصالحون. الله المستعان. ثم بعد ذلك نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله كتاب المناسك. كتاب المناسك، المناسك جمع منسك. المنسك هو موضع النسك، نسك ينسك، والمفعل موضع النسك. كذلك ميم مصدرية، فتكون النسك نفسه قال منسك. فالنسك هو الحج والعمرة، وكذلك ما يتعلق به من الهدي، ذبح الهدي كله يعتبر نسك أيضا، والفدية وغيرها. أحكامها يكون بالحج، كتاب المناسك ما يتعلق بالحج وغيره، حج العمرة وما يتعلق بهما. كتاب المناسك، باب الخروج للحج. قال حدثنا هشام بن عمار وأبو موسى الزهري. هشام بن عمار ثقة إلا أنه كان قد عمي فتلقا، وأبو موسى الزهري هو أحمد بن أبي بكر المدني. أبو موسى الزهري صدوق أو ثقة. وسويد ابن سعيد هو الحربي أيضا كان يتلقن. قالوا حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر. نعم، سمي مولى أبي بكر، سمي ابن الحارث هكذا القرشي المخزومي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. عن أبي صالح السمان هو ثقة. عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، نعم، يمنع أحدكم منامه وطعامه وشرابه. لا شك أي نوع من السفر، سواء كان السفر للجهاد في سبيل الله أو السفر للتجارة، سفر للقاء أحد من الإخوان، هو أيضا من المشروع الذي فيه أجر كبير. فيمنع أحدكم منامه، لأن الإنسان في بيته وهو يتمتع بالراحة من جميع الأنواع التي يقدر، أما في السفر فلا يقدر في كثير من الحالات، وخاصة النوم، إذا قل النوم فيكون الإنسان ثقيلا أو كسولا وكذا، فيكون أحدكم يمنع نومه وطعامه وشرابه أيضا، يحتاج إلى إعداد الطعام والشراب وأنت في السفر. وأنت تريد أن تقطع المراحل، فأين ننزل وأين تجد الطعام وأين تجد؟ كل هذا واقع، وهو واقع في طبيعة الناس وفي حاجة الناس. يمنع أحدكم شراء منامه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نحمته، النهمة بمعنى حاجته من سفره، فليعجل بالرجوع إلى أهله. وهذا من أهم تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح الأهل والمعاشرة، ولا يتركهم يعني بدون حاجة ضرورية، ولا بد أن يكون بجانبهم يقضي حاجاتهم ويصونهم. نعم، وأهله وأولاده أيضا لا يتركهم يضيعوا. وهذا أمر واضح جدا. وقد قال بعضهم: السفر ليس بينه وبين السقر إلا زد نقطة واحدة فيكون سقرا، سقر يعني جحيم، فهي من العذاب، الله المستعان. وقد يكون السفر واجبا، فهذا لا شك فيه أنه يتحمل فيه ويكون له الأجر كله، ما قطعتم من هذه إلا كان معكم، فيكون كل هذا يكون له أجر إن شاء الله. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسي وهو صدوق ربما وهم، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن سهيل عن أبي سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بن أبي طريق آخر يقوي الطريق السابق. ثم قال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله، علي بن محمد الطنافسي وعمر بن عبد الله بن حنش الكوفي، عمر بن عبد الله بن حنش الكوفي ثقة. قال: حدثنا وكيع أنه قال: حدثنا إسماعيل أبو إسرائيل. إسماعيل أبو إسرائيل هو إسماعيل بن خليفة العبسي الملائي. إسماعيل بن خليفة الملائي ضعيف، أبو إسرائيل ضعيف الحفظ، عن فضيل ابن عمرو، هو فضيل ابن عمرو نعم، كان من الفقهاء ثقة، نعم فضيل ابن عمرو ثقة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر، نعم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أو سعيد بن جبير عن الفضل أو أحدهما عن الآخر، فيكون ابن عباس روى عن الفضل أو الفضل روى عن ابن عباس، وهذا واضح جدا في رواية القرين مع القرين. وسعيد بن جبير يحصر الأمر بين الصحابيين فلا يضر عدم تعينهما. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، نعم، فإنه قد يمرض المريض وتضل الناقة وتعرض الحاجة. نعم، إذا وجب عليه هنا في هذا الموقع يبحثون هل الحج يعني هو يجب أن يؤدي في حينه أم يجوز له أن يؤخره، نعم، على التراخي أم على التعجل. فاستدلوا بتأجيل النبي صلى الله عليه وسلم الحج بعد فريضته، فلم يحج صلى الله عليه وسلم، بل أرسل أبا بكر رضي الله عنه، ولكن كانت هناك مصالح، كان هناك إعلان أن لا يحج الكفار، كذلك ولا يجتمع فيه، فصورة إعلان براءة، كل هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر. فإذا كان الإنسان عنده عذر قد يكون عذرا قويا جاز له أن يؤخر، وإلا الأفضل أن يكون على التعجيل، يعجل في أقرب فرصة. والإنسان يماطل نفسه لا شك فيه، وإذا قدر وقد بلغ وقد قدر فينبغي أن يتعجل في أداء الحج. ومن الغريب، كنت وجدت قديما ناسا قد بلغ عمره يمكن 25 سنة وهو يمشي معنا، قال لي: الآن أنا ما حججت، وهو من أهل مكة، شيء والله غريب جدا، نعم سبحان الله. كذلك بعض النساء قالت لبعض النساء بالله أنا زوجتنا أنها قالت: أنا ما رأيت الحرم والكعبة مباشرة إلا في التلفزيون، والله كانت عندها 3 أولاد متزوجة، فهذا كله يحصل لأن كما يقولون أنه أغنى الناس من العالم أهله، وكذلك هم أهل مكة ويقولون في أي وقت نروح. نعم، ينبغي لأي واحد أن يكون يذهب للحج في أقرب فرصة إذا كان أمكن، وخاصة أهل مكة لا يكلفهم شيء كثير، من الممكن أن يذهب وهو على أرجله، فإنه قد يمرض المريض وتظل الناقة وتعرض الحاجة. عندك الآن ناقة موجودة فتظل، وعندك الصحة، فهذا أيضا يدل على أن الصحة قد تمنع من الحج. وقد يكون من شرط الحج مع إمكانية النفقة أن يكون صحيح البدن أيضا، أما إذا لم يكن صحيح البدن فله أجره عند الله. نعم، فمن أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، وتكون إذا فرض أو افترض الحج عليه وتماطل ثم مرض فيجب عليه أن يحجج عن نفسه، وإن لم يكن فعند موته يخرج من ماله ما يحج به. باب فرض الحج. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا منصور ابن وردان. منصور ابن وردان الأسدي قال ابن حجر فيه مقبول وثقه ابن حبان. قال حدثنا علي ابن عبد العالى، علي ابن عبد العالى وهو ابن عامر. نعم، علي ابن عبد العالى ابن عامر. نعم، صدوق هو الثعلبي، علي ابن عبد العالى ابن عامر الثعلبي صدوق، أنا به عامر ابن عبد العالى وهو أيضا صدوق، أنا بالبختري وهو ثقة، والبختري سعيد ابن فيروز مشهور وهو ثقة، يروي عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت الروافض يجعلونه من شيعة علي ويذكرونه من رجال الشيعة عبد المختاري عن علي قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا يا رسول الله الحج في كل عام، فسكت، ثم قالوا أفي كل عام، فقال لا، ولو قلت نعم لوجبت، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم. هذا الإسناد فيه ضعف، هو منصور ابن وردان وهو مقبول أو مستور، لم يوثق من اعتبر من معتبر، وهذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي عن منصور بن وردان. قال البخاري فيه علتان، أولا ضعف منصور بن وردان الأسدي، ثانيا أن البخاري قال لم يدرك علي، هذا ذكره الترمذي نقل عنه، قال أبو البختري لم يدرك علي رضي الله عنه، وكذلك أخرجه الإمام أحمد رحمه الله أيضا عن أبو البختري، وله شاهد عن أبي هريرة عند مسلم. نعم، بدون ذكر الآية، بدون ذكر الآية يا أيها الذين آمنوا، لأنه لله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال لو قلت نعم لوجبت، هذا بدون ذكر الآية، جاء في صحيح مسلم أيضا وعند الآخرين أيضا الترمذي وغيره، ويكون الحديث بمعناه صحيح أنه ليس الحج كل عام، وجاء في أيضا الروايات التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الصفا أو مروة فسأل سراقة بن مالك هذا السؤال، وهو في الصحة موجود على كل حال. نعم، والحديث بهذا الإسناد وبهذا التفصيل ضعيف، لكنه بدون ذكر الآية الحديث صحيح. ثم قال حدثنا محمد، انظروا هذا أيضا، هذا الذي جاء هنا، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة ومحمد بن عبد الملك وهو عبد الملك وأبو عبيدة، نعم، المسعودي وهو ثقة، أنا به عبد الملك ابن معن، محمد بن عبد الملك ابن مان، ابن عبد الله، ابن مسعود. المسعودي عن أبيه عبد الملك بن مان ثقة، عن العامش عن أبي سفيان، وطلحة ابن نافع، طلحة ابن نافع صدوق أو ثقة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله الحج في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا به، ولو لم تقوموا بها لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها الحج في كل عام. لو قلت نعم لوجبت، وجبت أو وجب، ما تأويله؟ إذا كان الأمر خياري يأتينا الله يبارك فيك، جزاه الله خير. لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذبتم. هذا على كل حال الحديث يقول في معنى الحجة حجة واحدة، ليس الحج بالعموم، حجة قد يكون جنس، لكنه حجة واحدة واجبة. لو قلت نعم لوجبت، أي حجة واحدة، لو وجبت لم تقوموا بها، يعني كل سنة حجة، كل سنة حجة، فبالانفراد حجة وحجة، لكل سنة بانفرادها حجة، فلذلك جاء لوجبت الحجة لكل سنة حجة. نعم، ولو وجبت لم تقوم بها، ولو لم تقوم بها عذبتم. قال حدثنا، هو صحيح إن شاء الله، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أنبانا سفيان بن حسين. سفيان بن حسين هو ثقة في غير الزهري، وهنا روى عن الزهري، سفيان بن حسين عن الزهري، عن أبي سنان، وأبو سنان يزيد بن أمية، أبو سنان مضى بنا ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الحج في أقرع بن حابس. وأما سراقة بن مالك سؤاله على المروة كان: يا رسول الله عمرتنا هذه في عامنا هذا؟ قال: بل دخلت العمرة في الحج إلى الأبد. هكذا، نعم، هذا سراقة بن مالك. وهنا أقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو فتطوع، أو فمن زاد فتطوع، أي فهو تطوع، زيادته تطوع. فدل هذا على أن الحج في العمر مرة واحدة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويعلم الله أن الصلاة 5 صلوات من أسهل ما يكون على العبد، كذلك الزكاة قليلا ما من مال كثير، كذلك الصوم في السنة مرة واحدة، فهذه كلها مما علم الله أنه يقدرون عليه، ومما لا يقدرون ولم يوجب الله تبارك وتعالى. ثانيا، لو قلت لوجبت، يعني لعل الله تبارك وتعالى، هل كل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى من عند نفسه؟ فنقول لعله يكون كما فسروا بعضهم، قال لعله كان له خيار أن يقول أنه لكل سنة إذا أردت، أو لسنة واحدة، وقيل أنه لو قال لوجبت ووافق الله تبارك ووافق مراد الله تعالى، فما كنتم تقدرون وتعذبون وراءه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نوعان معروف، أنه قد يقول من عند نفسه صلى الله عليه وسلم رأي مشهورة، وفي هذه الحالة لا يجب على الإنسان، لكن إذا وافق مراده وافق الله عز وجل وأقره عليه، فيكون من الله عز وجل، هو تشريع، يكون التشريع واضح في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: باب فضل الحج والعمرة. فضل الحج والعمرة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبيد الله، أبو بكر بن شيبة، سفيان، عاصم بن عبيد الله، هو عاصم بن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعاصم رحمه الله ضعيف، ولعلكم تذكرون قالوا كل عاصم في الدنيا ضعيف، وليس هكذا، لكنه الحقيقة عاصم هنا، وكذلك حتى عاصم بالبادلة قالوا أنه ضعيف، إلا أنه إن شاء الله حسن الحديث، وكذلك إذا كان عاصم آخر فهو ضعيف أيضا، وثلاثة يوجدون على نسق واحد الظاهر ضعيف. نعم، فأنا عاصم ابن عبيد الله وهو ضعيف، أنا عبد الله ابن عامر وهو نعم عامر بن ربيعة المدني، عبد الله ابن عامر بن ربيعة المدني، أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عامر بن ربيعة وتابعي ثقة، إلا أنه كان ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكروا، كان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ابن 5 أو 6 سنين، 6 سنين، فقد يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شيء، لكن لم ينقلوا عنه أنه سمع، إلا أن رواياته عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فيكون في زمن أبي بكر 8 سنوات، في زمن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون على كل حال إن كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن عمر فهو يقدر أن يتحمل الرواية إن شاء الله. نعم، عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير هو الذي المنفاخ الذي يكون، وكور وكير الظاهر، الكير هو المنفاخ، والكور هو المكان الذي يوضع فيه الفحم والحديد، نعم، والكير هو الذي ينفخ به فيكون سببا لإشعال النار، فكما ينفي الكير خبث الحديد. هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن إيه نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله برقم 810 بإسناد صحيح عبد الله بن مسعود، وقاله في الباب عن عمر وعامر بن ربيعة نفسه وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر رضي الله عنهم. فجاءت هذه من عدة طرق من تابعه بين الحج والعمرة، فيه الحث على الحج والعمرة، فإذا حج فليعتمر ويكون حجه متمتعا هو الأفضل، كما قال غير واحد من العلماء وخاصة أهل الحديث، واختلفوا أي نوعين، هل يكون القران أفضل أو يكون التمتع أفضل أو الإفراد أفضل، وهناك أقوال للأئمة رحمة الله عليهم. تابعوا بين الحج والعمرة، فإذا كان في أيامه كما حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر صلى الله عليه وسلم قرانا، كذلك إذا لم يكن ساق الهدي فيتمتع، فيكون متابعة بين العمرة والحج، ولا يقال إنه حج أولا ثم تأتي به وقت آخر في غير أيام الحج فتعتمر، لا يقال هذا، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. بين الحج كذلك معنى آخر، حج بعد الحج واعتمر بعد العمرة دائما هكذا حاول، فهذا يكون سببا لنفي الفقر والذنوب كما ينفى خبث الحديد من النار. وهذا الذي أخرجه النسائي أيضا عن ابن عباس، نعم عن ابن عباس، هنا ما ذكر الترمذي رحمه الله، أخرجه النسائي عن ابن عباس، وكذلك عن أحمد رحمه الله أيضا من طرق عن ابن مسعود وعن ابن عباس وغيره. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن بشر ابن الفرافسة ثقة، قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عاصم بن عبيد الله والذي مضى بنا عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك سفيان بن معينة روى عن عاصم عن عبد الله بن عامر عن عمر، ومحمد بن بشار وعبيد الله بن عمر العمري روى عن عاصم عن عبد الله بن عامر عن أبيه عن عمر، فهل بينهما أو يعلل بهذا، تعلل بهذه الرواية الأولى؟ لا، لا تعلل، ويكون من الممكن أن يكون سمع عبد الله أنا أبي أنا عامر بن ربيعة والصحابي رضي الله عنه وهو يروي عن عمر رضي الله عنه، سمع عبد الله من أبيه عن طريق أبيه عن عمر رضي الله عنه، ثم يكون سمع من عمر رضي الله عنه مباشرة أيضا. ولذلك قلنا أنه كان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء من 5 أو 6 سنين، وهذا يمكن أن يسمع ويتحمل أن عمر مباشرة وأدرك عمر أبا بكر وعثمان وغيرهم، فيكون الحديث على كل حال كلاهما صحيح ولا يعلل أحدهما بالآخر. ثم قال حدثنا أبو مصعب، هو أبو مصعب المدني الزهري أحمد بن أبي بكر، أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري المدني ثقة، قال حدثنا مالك ابن أنس عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن، وهذا من الثقات المعروفين، المخزومي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان تلميذ أبي هريرة مشهور، سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة درب معروف، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة، فهذه متابعة أيضا على ما فسر أو على ما فسر تابعوا بين الحج والعمرة، حج بعد الحج حجة حجات وبعد العمرة عمرات، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وبما أن العمرة ليس له وقت خاص، الحج أيام معلومات معروف هذا، أو أشهر معلومات في أيام معلومات في أمكنة معلومات، أما العمرة فليس إلا في بيت الله وطواف بيت الله والسعي بين الصفا والمروة، فليس له أي وقت محدد في أي وقت يأتي الإنسان، ولا يخص يوما بفضيلة من أحاديث ضعيفة وغيرها فرجبية أو شيء من هذا النوع، إلا أن رجب عمرة رجب ثبت عن ابن عمر كان يفعل، وليلة 27 وأشياء من هذا، إذا لم يكن فلا شك أنه مطلوب مرغوب محثوث عليه كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هنا يبحثون كفارة لما بينهما الصغائر أو الكبائر، فأظن ذكرت لكم مرارا فيما مررنا في الكتب أن هناك من قال أنه ليس ببعيد من رحمة الله أن يغفر الكبائر أيضا، والآخرون قالوا إن الأعمال لا تغفر ولا تمحو إلا الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى التوبة. وأما هناك ناس أيضا قالوا إذا تذكر فوجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وإذا كان يتعلق من الكبائر، إذا كانت تتعلق بحقوق الناس، بحقوق الناس فيجب عليه أن يؤدي حقوق الناس ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو قد يكون، والله أعلم. نقول قد يكون هذا التفسير هو الأرجح والأوجه، إذا تذكر التوبة فيجب أن يتوب، وإذا كان لم يتذكر ولم يتعلق بحقوق الناس فيكون إن شاء الله بحسن عمله في المستقبل أن الحسنات تذهب السيئات، وقد قال به غير واحد من العلماء من هذا المعنى. نعم، فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والمبرور لا شك فيه هو على ما قال الله تعالى: من حج فلم يفسق فمن لم يفسق فلم يرفث فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أما ما ذكر فيها إلا رفس والحديث، رفس والفسق. طيب، ما فمن فرض في إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما ذكر الجدال في الحج، لماذا؟ فقد يكون الجدال يكون من الفسق، هناك جدال بالباطل، نعم، فيدخل فيه كما قال، والله تبارك وتعالى قد فسر ووضح. وإن كان الجدال قد يدخل فيه الفسوق، فاكتفى في الحديث بما هو واضح إن شاء الله يدخل فيه، وما في كتاب الله تعالى فقد ذكر لزيادة البيان والتفصيل. نعم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. هناك بعض الروايات وهي ضعيفة، الحج المبرور الذي يطعم فيه الطعام ويخدم فيه الناس، هكذا جاءت بعض الأقوال، يعني وهي ضعيفة فيما سبق. فكل ما يكون من طاعة الله تبارك وتعالى في الحج يمضي في طاعة الله مع الحج، فهذا هو حج المبرور إن شاء الله، ولا يفسد حجه لا بالجماع ولا بالرفث ولا بشيء، كذلك لا يدخل فيه جدالا بالباطل، وربما يكون هناك كما رأينا بعض الأحيان سبحان الله مضاربة ومسابقة، الله المستعان. ينبغي للإنسان أن ينأى ويبتعد من مثل هذه، لأنه يشعر بأنه في أداء نسك له أهميته الكبيرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان، هو الثوري المنصور، عن أبي حازم سلمان بن دينار سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، يعني غفر عنه خطاياه، وليس إذا لم يكن عنده خطايا فيكون مصيره إلى الجنة إن شاء الله. نعم، رجع كما ولدته أمه، وهذا يعني من رحمة الله تبارك وتعالى أنه يجعل هذا العمل الذي هو ليس شاقا على المسلم، إلا أنه إذا كان بالإخلاص لله تبارك وتعالى فجعل عليه أنه يغسله من الذنوب والخطايا، كما أنه خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا من الخير والشر ولا عليه من الآثام. نعم، هذا الذي أخرجه البخاري رحمه الله أيضا. نعم، ثم قال هذا باب الحج على الرحل. نعم، والرفث ما هو الرفث؟ قالوا انه كل ما خوطب به النساء، وقيل المقصود منه خوطب بها لإظهار الرغبة للجماع، والرفث هذا هو. ولم يفسق أي لم يعمل عملا يكون خروجا عن طاعة الله تبارك وتعالى. قال حدثنا علي بن باب الحج على الرحل. نعم، الرحل هو الراحلة المركوب، فيحج الإنسان على الرحل. هل يقال إنه أفضل أن يحج على أرجله؟ قد يكون تكون مسألة هنا. فبوب الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام ابن ماجه وغيرهم أيضا الحج على الراحلة. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن الربيع بن السبيح. ربيع بن السبيح السعدي ضعيف الحفظ، عن يزيد بن عبان والرقاشي ضعيف أيضا، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة، يعني كان لابسا على رداء تسوى، هكذا تسوى ساوية يسوى، وهذا قالوا إنها من العامية، لكن ليس من العامية، من الفصيح، من الفصيح ما دام جاء في رواه أنس، ما يكون من رفض أنس أو من يزيد أو من الربيع، ربيع بن سبيع وكيف من الجراح، هؤلاء إن شاء الله علماء باللغة، فيكون تسوى من الفصيح وليس كثير، حتى ابن ذهبي في الميزان لا يسوى فلسا، هكذا يقول فلان لا يسوى فلسا، فهذا فصيح إن شاء الله وليس من العامية. قتيبة تسوى أو تساوي 4 دراهم أو لا تسوى، يعني لا تسوى، قال لا تسوى 4 دراهم أو قال تسوى 4 دراهم، ثم قال اللهم حجة لا رياء ولا سمعة، حجة لا رياء ولا سمعة. هذا الحديث يعني فيه ضعيفان متواليان فالإسناد ضعيف، لكن الشيخ الألباني ذكر له يعني شاهدين من حديث ابن عباس وبشر بن قدامة وصححه بشاهديه رحمه الله في الصحيحة تنظرون فيها. نعم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث، الرث يعني ضعيف أو عتيق. هل كان حج النبي صلى الله عليه وسلم هنا واقع الأمر الآن ويكون على الراحلة وليس على الرحل؟ بس الروايات التي جاءت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على راحلة وليس فيه، نعم لا نعم، لو كان تنظرون فيه ليس فيه ذكر الرث، ويكون معروفا أن القسواء هي التي حج عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ما شاء الله، وكانت تسبق، وكانت ليست رثة، ليست عتيقة، ليست ضعيفة. وقثيفة نعم قد يكون هذا، لكنه لم يكن رحل الرث، فلذلك قد يكون مضاف في هذا، لكن الحديث جاء من طريق آخر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على الراحلة وقثيفة. نعم. وقال أيضا اللهم حجة لا رياء ولا سمعة. أما قتيبة أيضا لم تذكر في الرواية الصحيحة أنه كانت 4 دراهم أو لا تسوى 4 دراهم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر أبو بشر بس بكر بن خلف. فهنا على كل حال حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبا يدل على أنه، قال بعض العلماء أن الفضيلة في الحج راكبا ولا يكلف نفسه، لأن المقصود فيها أن يحصل له الفراغ القلب والتوجه إلى الله تبارك وتعالى لكثير من الذكر، لأن الله تبارك وتعالى قد سن فيها الذكر، فيكون يحج على الراحلة، يكون أوطأ لقلبه وألين لحاله. لكنه إذا كان يكلف المشي فربما لا يقدر أن يذكر الله تعالى كما ينبغي، هكذا قالوا. وجاءت رواية أن ابن عباس رضي الله عنه وهي صحيحة قال لا أجد في نفسي إلا أني لم أحج ماشيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حج ماشيا فله كذا وكذا، أو فضيلة. ذكر هذا وذكرته في كتاب المسجد الحرام فيما يظهر أن هذا إسناد صحيح، فمن هنا قالوا على حج ماشيا. ومع قول عائشة رضي الله عنها حجك على قدر نسبك، حجك على قدر نسبك، فيكون إذا كان الإنسان يعني تحمل نسبا يعني يتكلف لأن يعني ينصب نفسه، هذا والله أعلم ليس هو المطلوب من قول عائشة، مما ذكر لعائشة رضي الله عنها، إنما إذا أصيب بنسب ووصل فيكون له أجر أكثر. لكن إذا كان الإنسان يقدر أن يحج ماشيا فقالوا أنه يكون بزيادة الأجر لأنه تعب أكثر ما قدرته على الراحلة. لكن نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو العمل بها قد يكون هو الأفضل إن شاء الله، ويزيد خيرا لزيادة الذكر ولزيادة. نعم. وتقولون روينا عن أبي عبد الله بن أحمد، نعم هكذا قال الخلال، لكنه أن ابن عباس رضي الله عنه صح هذا، قال لا أجد في نفسي إلا أني لم أحج راكبا، إلا أني لم يحج ماشيا، لم أحج ماشيا. على كل حال، وكان الأنبياء عليهم السلام كانوا يحجون راكبين كما ذكر هنا هذا الحديث فيما يظهر، والله أعلم. فيكون قصد ابن ماجه رحمه الله أن الحج على الراحلة أفضل. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ثقة، قال حدثنا ابن عدي محمد بن إبراهيم بن عدي أبي عدي عن داود ابن أبي هند. داود ابن أبي هند، أبو هند هو قالوا داود ابن عذافر البصري ثقة. أنا بالعالية وهو الرياشي، على أبو العالية نقول الرياشي رياحي. نعم، رفيع بن مهران ثقة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمرنا أنا بواد وأذن إن شاء الله، وإن شاء الله نعيد مرة ثانية هذا، وندعو الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين ومن يقوم بحفظ الدين إن شاء الله بكتاب الله وسنة رسول الله ودعا إلى التوحيد الخالص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.